ولذلك فإن لم يشوش الإمام عليه فقد شوش هو على الإمام أو على من حوله. وهنا يأتي قوله عليه السلام: ما لي أنازع القرآن، خلطتم علي القراءة. فإذا إن كان يسمع فقراءة الإمام له قراءة، إن كان لا يسمع فيقرأ. وأهلا ومرحبا بكم جميعا. تفضل يا أخي. أولا يعني أريد أن تنتصر لي، يعني أنا أذيت فيك يعني حقيقة، وأريد أن الله يبارك فيك وفي سبيل الله إن شاء الله. أما سؤال آخر. نعم. السلام عليكم. الله كيف هذا؟ كيف حالك؟ أحمد الله إليك، كيف أنت؟ بخير الله يحفظك، كيف حالكم أنتم؟ نحمده ونشكره دائما. الله يحفظك. نعم. لكن هذا يريد تطبيق السنة. نبي الصداقة وبعض السنة. أنا أبوي يرفض يا شيخ، هل يعطي الوالد؟ مثل أي سنة؟ يا شيخ جسد الساحة ونصف الساحة. يعني في البيت ولا في المسجد؟ أبو إنه فساق، إذا تعلم فساق ينكر عليه ويقول يرفض الأجل يطبقها. هل يعني يأتي والدي ويطبق السنة ولا يطيع والدي؟ لا فهم سؤالك بس أريد توضيحا. وهو ماذا يريد؟ يطبق السنة مثل نصف الساق. اسمع يا أخي، هو ماذا يريد؟ هو لا يريد إلى نصف الساق، إلى ما إلى أين يريد؟ يكون فوق الكعب فقط. طيب أنت إذا أطلت ثوبك فوق الكعب، هل تعصي الرسول عليه السلام فيما تعلم؟ لا أعصي. كويس. فإذا خالفت والدك هل تعصي الله والرسول فيما تعلم؟ نعم. فإذا أطيعه في هذا، إن لم تستطع أن تقنعه وأن تحمله على السنة بالتي هي أحسن. سمعتني؟ فهمتني؟ فهمت. طيب يا شيخ، بالنسبة لنا علقة بن وائل بن حجر، هل سبب وأمن به؟ علقمة؟ نعم. علقمة سمع، أما أخوه عبد الجبار ما سمع. الشيخ الدليل أنه سمع، يعني صرف هل هناك محل صرف بالتحديث؟ الدليل ترجع إلى كتب الجرى والتعديل، ويكفيك دليلا رواية الإمام مسلم له عن وائل. الله يحفظك. الله يحفظك. وإياك. السلام عليكم. سؤال آخر عن حديث سرد واحد الإخوة علينا، يعني هو ما بال أحدكم لا يحسن وضوءه ويشكل علينا صلاته. ما هذا حديث منكر؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ الألباني؟ نعم. هذا شيخنا. الحمد لله. الله يحفظك. أنا طالب في توجيهي. نعم. إن شاء الله أنا أدرس قانون حقوق في الجامعة الأردنية. الله يحفظك. أنصحك أن لا تدرس. أنصحك أن لا تدرس القانون، أدرس الشرع. أرشيك. وفيك بارك. عليكم السلام. عليكم السلام. الله. شيخ موجود؟ هو معك. هو معك. اليوم تأتي بالخميس دورتا جنازة ستر جمعة. ايوه. نيسر يا مس نيسر امارة باش بعد بكرة. ايوه بعد بكرة. بتصلوا العشاء وبتجوا الى العشاء الفري. صلوا العشاء في أقرب مسجد. وين؟ ها؟ وين؟ أنا لا أعرف وين ساكن. نحن ساكنين بمركة الجنوبية قرب مسجد النور. إذا صليت في هذا المسجد العشاء وبتسأل هناك إمن كان بدلوك على الدار رات العشاء. أيوة بتصلي العشاء هناك يعني يوم بكرة؟ لا بعد بكرة يوم الأحد. أي نعم. طيب شكرا جدا. أهلا مرحبا. طيب كاتو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. طيب أهلين. مناسب إن شاء الله. أيوة مناسب تفضل. هذا الله فضلك. هل وردت صور قراءة سورة الفاتحة بعد عقد قران الزوجين؟ لا لا أرجع. ما ورد. رجل نوى يحج عن زوجته المتوفاة يجوز؟ لا أبدا أبدا. كذلك رجل بده يحج عن زوجته لا تزال على قيد الحياة، كيف شروط لها يعني حتى يكون حج صحيح لها؟ كيف شو بده يساوي؟ بده يحج عن زوجته اللي طيبة يعني موجودة. ما بيحج حدا عن أحد إلا الولد عن أبويه سواء كان حيا أو ميتا. حي الوالد وما عندوش الإيمان يعني مش غير ملتزم بجوز. مين هو؟ كان والديه عندهم يعني التزام في الأعمال الصالحة. أيوة. يحج عنهم. بيحج نافلة. يعني. قلت لك بحج نافلة فقط. نعم. كذلك في رجل نوى الحج عن والدته وهو لم يحج البتة، فهل يقرن ذلك؟ هل ايش؟ هل يقرن يعني هو ما حج ابدا، نوى يحج عن نفسه وعن امه في نفسه ان واحد هو ما حج، بيصير؟ لا ما بيصير. يعني ليس حج لحد بعدين؟ اي نعم. طيب واحد بيقول انه اذا والدين قادرين على الحج هنا لكن اللي كسل هيك ما بدهم فابنهم ملتزم بصير حج عنهم نافلة؟ نافلة كل شيء بيفعلوا فلهم اجر، لكن فريضة ما تسقط عنهم. ايوه لابد هم يقضوا الفريضة اذا كانوا قادرين. اي نعم. ايهما افضل في تطبيق السنة في صيام الايام الستة، متتابعة ام يعني متفرقة خلال شهر شوال؟ متتابعة. من اصل يعني. اي نعم. لكن عليه ان يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. يعني يسبق يوم يعني؟ عليه أن يجتنب صيام يوم الجمعة والسبت. أعرف إلا أن يسبق يوم قبله وبعده. شو اللي بده يسبق يا شيخ؟ أنا ما أقول لك عليه أن لا يصوم الجمعة والسبت، شو بده يسبق؟ هذا في الصيام المتتابعة الست بتقصد؟ ولا عن إيش أنت عم تحكي؟ نفسهم بس بقول. أيوة أنا نفسهم، أنت نفسهم وأنا نفسهم. يعني في الحالة هاي يتجنبهم يعني ولا ايه؟ قول انه مربوطات بعض فهون كان يعرفه يجوز. معرفتك هي بدها شطب كبير. ايوه. وبدها تصفية. اه. اي نعم. كذلك صيام الثلاث ايام في الشهر. كذلك كل ايام اللي بيجي فيها جمعة وسبت تجتنب. اه. طيب بالنسبة لصيام الثلاث ايام في الشهر يكونوا كمان متفرقات ولا متتابعة الافضل؟ يا اخي الله يهديك، هل اعطيتك الجواب؟ طيب بس انا غير ايام ستة هذه. اعطيتك الجواب عن ايام الثلاثة، ثلاثة وسط الشهر يجتنب الجمعة والسبت. بس انا اللي قصدته انه يصومهم ثلاثة مجتمعة ولا متفرقة افضل؟ أنو هدول الله يهديك؟ أنو هدول؟ الصيام ثلاثة أيام في الشهر معروفة. لك حبيبي هدول ثلاثة أيام إن كان بيصوم ثلاث أيام البيض أيوه. هدوم ما بيتفرغوا إلا إذا إجا جمعة وسبت أيوه. أما إذا إجا ثلاث أيام من كل شهر بدون ما يقصد أيام البيض فحينئذ يقال فيها مثل ما قلنا عن الستة تبع شوال، يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن إذا إجا جمعة وسبت فلا يصامان بدون ما يقصد أيام البيض، فحينئذ يقال فيها مثل ما قلنا عن الستة تبع شوال، يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن إذا إجا جمعة وسبت فلا يصامان. لا، ما في قياس هنا، لأنه الحديث بيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذه كفارة فرض. أيوة. فيصوم فيها الجمعة يعني. أي نعم. يقول بعض الناس إنه الضبع تسمع فيه. إيه بسمع فيه. أقول شق دائما يؤكل، صحيح هذا الكلام؟ يؤكل كله. الضبع. الضبع. ما له أنياب. سبحان الله. والحمد لله. إذن يضح أكل الطبع يعني. هي نعم. وشو الدليل على ذلك؟ قولوا عن السلام الضبع يؤكل. هكذا. هكذا. بس شو بيها يأكل لحم؟ شو بدك فيه؟ بتقولوا اللواحد هاي ستة. شو بدك فيه؟ بالنسبة للإنابة في رمي الجمرات، في عندكم شروط لها حولها؟ شروط من عجز أنابة وإلا فلا. طب إذا بيخالف هاي صوتك راح ليش؟ صوتك خفت. خفت؟ هي راح، كان صوتك أعلى ليش؟ لا أدري. ما تدري؟ لا أدري. ارفع صوتك إذا. ماشي. أقول إذا كان الشخص قادر على رمي الجمرات ولكن عنده نوع من الجبن والخوف توكل حدا، بيجوز هذا الكلام؟ الله يهديك، ما أخذت الجواب عن هذا السؤال. بس هذا عن شق بيختلف ولا لا؟ بيختلف عن إيش؟ الله يهديك. هذاك عاجز لا يستطيع، يعني مريض. لا، قلت لك إذا كان عاجزا بنيب وإلا فلا. ما بصح كحديث بهذا اللفظ، ما بصح، لكن معناه صحيح. أيوة. الآن إذا تم إيجاب قبول من قبل والد العروس أو والد المخطوبة وبين كذلك الخاطب، لكن ما جاء من يكتب كتاب مثل ذلك، أمر ما يجي، فهل يجوز انه مثلا يصافحها بعد ما تم الكلام الحكي مع شهود جالسين؟ ما سمعت الجواب؟ سمعته. شو كان؟ يجوز يعني. انا ما قلت يجوز. انت قلت ما عمره يجي. ايه عمره ما يجي. ليش يقنع على ذلك انه يجوز؟ طبعا، ولذلك عم استغرب منك تسمع الجواب ورد ايش بتحكي وتسأل. إيه بس أوضح. أيوة. أنه أنا بريد أتأكد، أنا فهمت أنه أنت بتعني بجوز، أكذلك؟ بقول لك نعم. أيوة. أما أنك تتعبني وضي وقتي عبوش تعيد سؤالك وتخليني أنا يطلع خلي عليك وعمره ما بيطلع خلي على حدا. أيوة. هذا ما بيناسب. ماشي. ماشي ماشي، يلا توكل. في رجل في أثناء صلاة الجماعة شعر انه خرجت نقطة بول من ذكره يعني، فهو بدأ انه بس تنتهي صلاته بجدد صلاة يعني بيتوضى او بيستنجي يعني، خرج سوى انه كأنه صلاته هكذا، لكن ما استطاع انه يخرج من الصف. ليش هلا تغير صوتك؟ لتكون عم تسجل او شيء. لا ابدا ما في تسجيل. اتغير الصوت. انا انت صوتك واضح عندي. انا عارف يا اخي بس بدي اياك كمان يكون صوتك واضح عندي. يعني عندي شوية. لا هلا علي ليكون حدا عم يسمع منك من طرف تاني. لا لا لا ما عندنا غير جهاز واحد. طيب تغير الصوت. المهم هلا ايوه ايه شو سوى هذا صاحبك اللي حس بقطرة مول وهو في الصلاة؟ فهو ما استطاع انه ينسحب من الصلاة الجماعة الرباعية. فبدا في نفسه انه بس يكمل مع الامام اذهاب وطبعا يجدد من جديد. انت صدقته انه ما استطاع؟ احنا على اية حال ليه تبني على هذا السؤال؟ لا بس انت لازم يكون كلامك مزبوط. ايوه هو قال لك ما استطاع ولا انت عم تحكي عنه؟ انا بحكي عنه. هو قال لك ما استطاع؟ وما ما استطاع. يعني شفت شلون؟ انت عم تحكي عنه. ايوه ما بصير انت تحكي عنه، بدي تحكي شو قال هو. ماشي الحال. ها شو قال هو؟ وهذا السؤال يعني انا حابة يعني زي ما تقول مش عن شخص بتكلم انا. الله يهديك. الله يهديك. طيب لكن ليش ما بتحكي على الواقع وتقول انه انا ما عم احكي عن شخص، اما افترض انه شخص عمل كذا وكذا؟ وهذه النية. ما بيجوز هيك يا اخي تبحث فرضيات وتضيع الوقت بالفرضيات. رح اقول لك انا شلون يعني ما استطاع. لعله وجد حراج انه يخرج من الصفوف مثلا. لا يخرج، عمره ما يخرج، تم بارح في الارض. ايوه ما بيجوز يستمر في الصلاة. ما يستمر يعني. بدي افهم بقى انا عليك لما بتني ما استطاع، شو هذا ما استطاع؟ المهم خلينا نقول صلى كامل معهم وسلم مع تسليمة الإمام وذهب لشان يجدد الوضوء، فوجد انه ما خرج شيء أبدا، يعني ما في ما ظهر من الشيطان. هل يعيد صلاته ولا يبني على اللي صلى؟ ما يعيد صلاته، لكن شو بتقول انت يبني؟ كيف يبني؟ أقصد اللي صلاه. أنا جاوبتك ولا لا؟ جاوبتني مظبوط. الله يهديك. أمين. أما أقول لك لا يعيد صلاته، لكن شو معنى كلامك يبني؟ كلمة يبني يعني إنه ما أقصد ما يصلي عند بناء يعني. الله يهديك. أمين. إذا تبين له يقينا أنه ما خرج منه شيء لا يعيد صلاته، وكفى الله المؤمنين قتال. لو إني اختلفت أثناء الصلاة. كيف النية اختلفت؟ يعني هو نوى إبطال الصلاة؟ إن كان نوى إبطال الصلاة معناها انتهى الموضوع، سواء شاف شيء أو ما شاف شيء. فحينئذ يجب أن يعيد الصلاة، لكن لا يعيد الوضوء ما دام لم يرى قطرة. كذلك الغلام أو الصبي قبل سن البلوغ ارتكب معصية أو كبيرة لا سمح الله، فهل يعني يسجل يكتب عليه ذلك؟ لا أبدا لا يسجل. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سلامة الله. السلام عليكم. أيوة تفضلي. كيف؟ سلمت بالرسول عليه الصلاة والسلام. حلمت الرسول صلى الله عليه وسلم. معناها ما نفسر من مات. لا لا نحن ما نفسر من مات. عندك سؤال شرعي من جوابك عليه. أنا مات ما نفسر. تفضلي. ما يوم في رمضان يعني ضرب واحد وسحب الوعي. لما صحي واضطروا يشربوا مي، كان يكون يفطر عمدا متعمدا ولا لا؟ ما هو شرب باختياره ولا ان يشربوه؟ لا باختياره. ليش؟ لانه يجب ان يوقف. كيف؟ يجب يعني بعد الضربه اللي فقد وعيه يجب ان يوقف. ما يشرب ماء. بعد ما فقد وعيه شو صار معه؟ تحسن بالمشاهدة ولا مسح كده شرب ماء. أول ما صح الضرب قال أشرب ماء. أنا ما كنت وقت. بيقضي يوم آخر. يعني ليش اختار عامل متعمد؟ لا مو متعمد. لمرض لعرض. لا ما في مرض ولا إيش. أنا أقول لك لمرض لعرض. كفر لغاية الشيخ. أهلين. أهلينك بس بسيط هذا. أهلاً أهلاً. بدي المجلد الثاني. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنعم الله عليكم. أهلين. السؤال الأول. نعم. هل كتابك هل كتاب فقه السيرة الذي قمت بتخريج أحاديثه هو لمحمد الغزالي عاصر؟ اي نعم. طيب السؤال الثاني، ما تقول في كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ انحرف عن السنة النبوية وعن آل الحديث والفقه. الكتاب عن المؤلف. الله يهديك، الله يهديك يا أبو شوشة. أنت عم تسلم مين؟ المؤلف. إيه؟ بارك الله خير. هل هناك فرصة لسؤال ثالث؟ اثنين فقط. نعم. هذا السؤال الثالث. تفضل. هل حديث الآحاد يثبت صحته السوز والعلة الفادحة وإن صح هذا؟ ما فهمته. الحديث الآحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة وإن صح هذا؟ يا أخي هذا كلام غير سليم من الناحية العلمية. الحديث الشاذ لا يكون صحيحا. فكيف تقول الحديث الصحيح يفقد صحته بالشذوذ؟ يقول المؤلف في نفس الكتاب. المؤلف ما لك وله منحرف النارق. جزاك الله خير. ما له قيمة كلامه، رجل جاهل. إذن نترك الكتاب ولا نسأل في أي سؤال. هو كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا ناصر. نعم. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا مرحبا. عساك طيب. طيبك الله الحمد لله. بارك الله وبارك فيك. آمين. الله عنك يا شيخ. أسأل عن مسألة. تفضل. قوله عليه السلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم. الأمر هذا للاستحباب أو الوجوب؟ للوجوب. وجوب. نعم للوجوب. الأمر للوجوب. نعم نعم الأمر للوجوب. طيب أنا أرى كثير من أهل العلم لا يفقهون الإحرام، فكنت أظن هناك فارق على الوجوب إلى الاستحباب. لا أنت ما ترى أهل العلم. هل لازمتهم؟ لا أنا لا صحيح. أنت تقصد أنه يعني قد يعني يبيض الشعر بعد فترة يعني بعد الصبغ. وليا من لازمت من أهل العلم ليلا نهارا؟ لا لا يا شيخ، بس أنا رأيت بعيني فقط. إيه أنت بعينك ترى، لكنك ترى مرة ولا ترى عشرة. إيه المهم كل ما هذا كلام ما يفيدك. الأمر يفيد الوجوب. يا شيخ أقول يا شيخ الأمر يفيد الوجوب. أبا الله عنك وعنك. أسأل أخرى يا شيخ. تفضل. أنا عبد الله الصالح، لعل تذكرني. لا والله ما أذكرك. الذي كتبت التعقبات المريحة. أهلا مرحبا. أبا الله عنك يا شيخ وعنك إن شاء الله. أقول أسلمك الله عندي كتاب آخر. أيوة. أصليته إتمام الحاجة إلى صحيح سنن ابن ماجة. إيه وما هي هذه الحاجة؟ ما هي هذه الحاجة؟ حاجة الناس إلى هذا الكتاب. حاجة الناس إلى كتاب الشيخ ناصر العلماني. إيه فاهم شو يعني الموضوع؟ في هذا الكتاب. نعم. الله بارك فيك. الله صلّى. في أوله أنك تعد الحديث إذا كان البخاري ومسلم إليهما. إيه نعم. وترمز له بقاف. إيه نعم. أو بخاء. أو بميم إذا كان في مسلم. إيه نعم. أو بخاء إذا كان في البخاري. إيه نعم. أنا وقفت على 147 حديث عن طريق نفس الصحابي بمدرها لم تعد إلى الصحيحين ولا إلى البخاري ولا إلى مسلم. ممكن إذا كنت دقيقا في ذلك. نعم. فبيكون مكسب كبير. لكني أظنك لست دقيقا في ذلك. أنا سوف أبعث بها إليك. جزاك الله خير وشكرا لك. أسلمك أو آخر شيء. تفضل. هو أنك تعد الحديث إلى البخاري ومسلم ولو لم يكن من طريق الصحابي. يكفي نعم. من أخذ بهذه الطريقة قبل؟ الألباني. يعني يقصد الصلاح خاصة الشيخ ناصر. أي نعم. أنا أيضا وجدت أحاديث تركتها يا شيخ أنت على هذا الصلاح ومع ذلك ما استدرتها. لما؟ أني ما أعرف أحد ما أعرف لا أعرف من قواعد المصطلح أن الحديث يعود إلى البخاري ومسلم ولو كان من غير طريق الصحابي. المقصود يا أخي هو معرفة أن هذا المتن صحيح ولا لا، وليس المقصود هل يصح عن هذا الصحابي أو عن غيره. إيه إيه هو هذا عدو التخريج يعني. أي نعم. ألا يعتبران حديثان؟ ألا يعتبر هذا حديث وهذا حديث؟ أي نعم، لما يكون البحث في الأسانيد يعتبران حديثين. حاجة أتم قضى الله لك حاجتك وسلم وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا تبع الشيخ ابن عثيمين. صحيح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله عطاك الله. مين؟ تسألك السؤال يا سيدي. تفضل. أنا بس رحت متعهد كويس في الطباع بالخشب، وفي جار إلنا بيشتغل متعهد يعني مفصول عن الدنة، وبيسرق الزلمة اللي بيشتغل عنده وبيستغله خشب وبيستغله غراض، فشو حكم الشرع؟ هل إني أسكت ولا أحكي لصاحب الشغل ولا أنبه هذا ولا شو علي من حذر السارق حذره. حذره أول شيء؟ أول شيء حذره. أي نعم. فإن انتهى انتهى، وإذا ما انتهى بلغ صاحب الملك. يعني أول شيء حضر بعدين بلغ صاحب الملك. أي نعم. أطلع حيث من الثاني يعني؟ تطلع من الإذن. بسم الله الرحمن الرحيم وبارك الله فيك. وأهلا مرحبا بك. حياك الله فيك. أهلا. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله بسأل، أنا علمت أن الدف حرام للرجال. إيش؟ الدف حرام للرجال. أي نعم. وعرف أن في أدلة كنت أقنع يعني أخواتي حتى يقتنع الحرام. جدول الحديث أخرجه البخاري بحكي أن فصل بين الحلال والحرام الدف والصوم. هذا أخرجه البخاري. كذابين. كذابين. هذا كنت أقول من كتاب يعني. مين قال لك أنه أخرجه البخاري؟ كل كذابين أو جاهلين، هذه واحدة. وبعدين هذا الحديث بيقول انه الرجال ما له شيء، شو علاقته بالموضوع؟ فصل ما بين الحلال والحرام الضرب على الدف، لكن مين بيضرب على الدف؟ هذا ما بيتاخذ من الحديث هذا. فهمتي علي؟ يعني الحديث يعني ايش ضعيف ولا ايش؟ الحديث الان ماني مستحضر. بقول الان ماني ذاكر ان كان الحديث صحيح ولا لا، لكن نفترض انه صحيح، ولكن هل هو يدل على أن ضرب الدست يباح للرجال؟ ما في ذكر هنا للرجال حتى يحتجوا بالحديث في الموضوع. فهمت علي؟ أما كل الحديث صحيح أو غير صحيح يحتاج إلى مراجعة. بإمكانك تتصلي فيما بعد. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم. ماشي بنسألك سؤال لو سمحت. تفضل. حق للصاحب ذا البارك صاحب البيت يخرج المتأجر من المنزل من البيت. على حسب الاتفاق. نعم. حسب الاتفاق بينهما. وإذا ما في اتفاق. إجابة قديمة مثلا. بيكون يعني ظلمات بعضها فوق بعض ما بحل إلا المحاكم. هنا. ولذلك لازم لما واحد بيأجر أو بيستأجر لازم يكون على بيان وعلى شروط. وإذا ما في بيان ولا في شروط ما بحل غير المحاكم. هنا. نعم. نعم نعم. أيوة. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. تفضل. إذا زميل وليد يعمل حلاق. وطبعا معروف إن مهنة الحلاقة يعني كما سمعنا من حضراتكم إنها يعني محرمة. نعم. ولكن حد يعني استوضح نقطة مهمة، قال إنه بيحلق الشعر واللحية. هل فيها تفصيل أم شيء يعني أم إيه المطلوب يا شيخنا؟ بالنسبة يعني إنه بيحلق الرأس شعر الرأس واللحية في نفس الوقت حكم المال. طبعا هو لما بيحلق اللحى بيكون عم يرتكب محرم. والمال اللي بيكسبه بيكون حرام. اي شو سؤالك بقى؟ بالنسبة للشعر هو يحلق اللحية، يحلق اللحية هذا أمر عرفناه، ولكن الشعر في نفس الوقت يحلقه. يهلو يهلو. نعم. مش هيكون هناك مال حلال ومال حرام ولا شو يا شيخنا؟ على حسب الغالب. شو الغالب؟ الغالب يحلي لها ولا يقص شعر؟ حضرتك تعرف ان دي ما تتوقفش على يعني على حسب، كل يوم بيختلف على الاخر. كيف كل يوم؟ بالنسبة مثلا النبض حضرتك عارف ان مثلا يعني شوية هيك وشوية هيك. انا بعرف يا اخي، لكن كم مرة بقص الحلاق شعر زبون؟ وكم مرة بيحلق له لحيته؟ نعم نعم. أنا ذلك إن لو غلب المال الحرام غلب المال الحلال بحل. أيوة عرفت فلزم. أكرمك الله تعالى. لحظة شفنا نقطة أهم من هذه أكبر. إذا الحلق الرأس لو أنه تفرد بحلق الرأس ولكن يحلق الرأس بطريقة يعني تتشبه بالغرب، هل تأخذ نفس الحكم؟ أقل. أقل. إيه نعم. لكن الأهل أولى أن يتركه. إيه بلا شك. جزاك الله كل خير. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. طيب قبل أن تمضي يا شيخ. نعم. أخت أمريكية. إيه. يعني يبدو أنه كتبت لي رسالة وكنت أنا في شو اسمه في مكة. وكأنها كتبت رسالتين في الحقيقة. تقول أنها تعرف الزوجة من أمريكي ولها من ولد، ثم طلقت الأمريكي لأنها أسلمت وأبى أن يسلم. كويس. وبعد ذلك تزوجت شاب فلسطيني. أيوه. وقالت يعني أنا كنت أظن أنه يعني هذا رجل مسلم وشاب ويبدو عليه الصلاح وكل شيء. المهم بعد ما تزوجت يبدو انه هي كانت تشتغل، هي جلس في البيت لا يشتغل ولا شيء، ويعني تقول له طيب ليش ما تدور على عمل كذا، تذهب هي من الصباح الساعة السادسة صباحا وترجع الى البيت الساعة خمسة مساء، ثم لتهتم بولدها ايضا ولتطبخ لها ولا، وهو جالس في البيت كل يوم يتفرج على التلفزيون من الصباح للمساء. الله اكبر. وقالت في رمضان عذرت أنا أنه تعب وكذا ما يريد يشتغل. قالت لي لكني أنا أشتغل في رمضان. يعني حاولت تقنعه وأبوها وأمها طبعا يعني نصارى عرضوا عليه قالوا له تعال اشتغل معنا عندهم محل الزهور. أيوة. ما في شيء محرم ولا كله بس الزهور. جميل. فهو أبى ذلك. يعني هم عشان بنتهم شغلوا ولا ما يحتاجونه. نعم. لكن عشان بنتهم ويخرج على البيت. جميل. وهي تستقرض من أبويها ولأن راتبها لا يكفي لدفع الفواتير. الله أكبر. فجالس هكذا. الآن قال لها يريد أن يدرس وأصبحت حامل منها ويقول لها يجب أن تجهضي. لأن الطفل ما بلغ 4 شهور في بطنها. شو بيقول لها؟ قل لي أنا ماذا أفعل؟ شو بيقول لها؟ لا يريد أن يدرس ولا يريد أن تعمل لأنها إذا حملت يعني الله أعلم ما تستطيع أن تعمل وهو لا يريد أن يعمل لأنه يدرس. ماذا يقول لها؟ لا يريد أن تجهد بس حتى يا أستاذ محمود يا أستاذ محمود ماذا يقول لها؟ ما فهمت. هو يريدها أن تجهد بس ساعة أن تجهد الولد أن تفقد الجنين أن تفقد يعني سقط الطفل لأنها حامل في الشهر الثالث. أيوة. وقال لها طالما أنه لم تبلغ الشهر الرابع فلا في مانع من الإجهاض. الله يهديه الله يهديه. آمين. طيب بعدين اللي هي تقول ما أفعل معه ماذا هل أستطيع أن أجهد نفسي؟ لا أخليها تلقه. الله أكبر. أي نعم خليها تطوي المخالعة. والله يا شيخ أنا أردت أن أقول هذا لكني قلت أخشى لأنه الرجل نقل عنه كلام يشتمنا يعني هو من الإخوان المسلمين لكن قلت إذا بدي أحكم أقول له الكلام أنا أخشى أن يكون عواطفي تدخلت في الأمر. قلت لا لا خذها أنا أتكلم في هذا حتى أسأل الشيخ ولذلك قلت أنا إن شاء الله أكتب لك. خذها مني ولا تبالي. هذا الإنسان لا يستطيع أن يكون زوجا لمثل هذه المرأة المسلمة والتي تعمل بدل أن يقوم هو عنها بالعمل يغنيها ويقيها في بيتها غيره. يعطيك العافية. طيب وأنت بخير إن شاء الله وقريبا تسمعنا البشارة بمجيء الوليد السعيد وبيسر إن شاء الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. طيب. طيبك الله. ما يا شيخ. أهلين. معك إسماعيل من أبو ظبي. من أبو ظبي؟ نعم. أهلا. عندنا أخونا حسين عوايشة بالنسبة لموضوع العمل في شركة بترول. إيه. مش عارف يعني كنت اقول الافضل دفع الكاش يعني نقدم ايش كنت اقول الافضل هو دفع النقد للبترول بترول يعني ايوه ولا يؤجل بحيث انه ياخذ الضريبه او الغرامه. لكن المشكله يا شيخ ان السفن اللي تشحن مش هي صاحبه البضاعه يعني يعني مجرد هي شركة نقل تنقل البضاعة للعميل. ايش علاقة هذا بالموضوع؟ يعني القصد الدفع النقدي يكون صعب جدا لان كل شحنة فيها ملايين دولارات بيكون صعب العميل يحمل معاه النقدي. الموضوع اللي حكاه يا اخي حسين هو انه اذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة. كان الجواب انه لا يتأخر وان يدفع نقدا او في نفس المدة المحددة. يعني فما علاقة السفن في الموضوع؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. فما علاقة السفن في الموضوع؟ يا شيخنا نعم أنا قصدي أنا نحن البائعين حاليا الشركات تأخذ عندنا كلهم أكثرهم كفار يحاولوا المناطق بدفع الفلوس وقت محدد لهم يعني هم عندهم فترة زمنية مدة شهر يدفعون من بلادها من تاريخ الشحن يعني في بلد الشحن تروح بلادها هم يدفعون خلال الشهر من تاريخ الشحن ففي حال تأخيرهم للدفع الشركة مع التبرقية حسب كل تأخير غرامة 20% مين الشاري يا أخي؟ شاري شركات أجنبية نحن البائعين يعني أنتم البائعين نعم والغرامة من يأخذها؟